بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا خلاصة كتاب تدوين القرآن لإثبات عصمة كتاب الله سبحانه وتعالى عن التحريف والزيادة والنقصان. وقلنا أن كل ما روي، وهذا الموقف المنطقي العلمي الصحيح الذي يجب أن يتخذه كل المسلمين، كل ما ورد في مصادر المسلمين مما يوهم التحريف هذا مردود، إما أن نرد أصل روايته أو نؤول روايته. ذلك أنه من ضرورات ديننا الإيمان بالله عز وجل، بنبيه صلى الله عليه وآله، بكتابه. من ضرورات مذهبنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام التمسك بالكتاب والسنة، والكتاب هو هذا الكتاب الموجود في أيدي المسلمين. إذن لا قائل من المسلمين بتحريف هذا القرآن، ولا بد أن الروايات الموجودة في هذه المصادر أو تلك أن نردها أو نؤولها. وقلنا أن الروايات الموجودة في مصادر إخواننا تقريبا 10 أضعاف أو 20 ضعف مما هو موجود في مصادرنا. من ذلك مثلا هذه الرواية يرويها في مجمع الزوائد مجلد 5 صفحة 302، ويقول رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، يعني لابد أن تقبلها. ماذا تقول الرواية؟ تقول عن أبو موسى الأشعري قال نزلت عن سورة براءة، نزلت نحو من سورة براءة، فرفعت فحفظت منها إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني ضاعت وأنا حافظ منها هذه الآية. ويقول أنها آية عمن؟ عن أبي موسى الأشعري، هم أيضا ما يمكننا أن نقبلها. أيضا رووا عن حذيفة قال تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها. يقول رواه الطبراني ورجاله ثقات. بعد في مستدرك الحاكم روى عن حذيفة يقول هذه ربع سورة براءة الموجود، يعني 3/4 راح، هذا قول بنقص القرآن والتحريف. وهكذا السيوطي روى، غيره روى روى وروى في سورة براءة. إذن توجد روايات صحيحة السند بحسب المقاييس السندية، صحيحة السند، وأن سورة براءة ناقصة وأنها كانت 2 ضعف الموجود أو 3/4 أضعاف ما هو موجود. أيضا مما عندهم مما رووا سورتين لا توجدان في القرآن الكريم، يسموهم سورتا الحفد والخلع، وهاتان السورتان يروون أنه خليفة عمر كان يقرأ بهما في صلاته. كيف يقرأ في صلاته؟ أي سورتين؟ من يعرف هاتين السورتين؟ إذا صحت هذه الرواية معنى هذا والعياذ بالله قول بالزيادة. لابد أيضا من رد هذه الرواية. هذه تقول لاحظوا حديثها كثيرة، أخرج مثلا بالدر المنثور مجلد 3 صفحة 296، يقول أخرج ابن إسحاق وأحمد بن حنبل وابن أبي داود عن عباد ابن عبد الله بن الزبير يقول أتى الحرث ابن خزيمة بهاتين الآيتين آخر براءة إلى آخره إلى عمر فقال من معك على هذا؟ قال ما أدري، ثم إلى أن ألحقهما في آخر سورة براءة بعد هذه الآيتين. ما هما بعد؟ ويدل على ذلك، خلنا نقرأ نص سورتي المزعومتين الحفد والخلع. يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول قرأتها: صليت خلف هذا ابن الضريس يروي عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبيه يقول: صليت خلف عمر بن الخطاب فلما فرغ من السورة الثانية قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يعني قرأها قنوتا، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى من عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. وفي مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى بسم الله الرحمن الرحيم يذكر سورة، ونص هاتين السورتين مبين أنه ليس من نوع نص القرآن، مبين أنه كلام فيه صنعة وكلام مخترع وليس من القرآن. بعد روى يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال: قنت عمر رضي الله عنه بالسورتين. أخرج محمد بن نصر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر قنت بهاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك، لأنه وحدة فيها ونحفت سميت الحفد، وحدة فيها نستغفرك ونثني عليك ولا نكفر ونخلع ونترك من يفجرك سميت الخلع، خلع يعني نخلع ونترك من يفجرك، يفجرك يعني يفجر بالله بمعنى يكفر بالله، هذا الكلام مبين. يفجرك ضعيفة، نص السورة المزعومة ضعيفة. بعد أصل الموضوع أين وضعت هاتان السورتان، ما هو الدافع لأنه يضاف شيء ويقال هذا سورة من القرآن ويقرأ في القنوت؟ لاحظوا، أخرج البيهقي عن خالد بن أبي عمرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو على مضر، يعني في قنوته يدعو على قريش، إذ جاءه جبرائيل فأومأ إليه أن يسكت فسكت. كان في قنوته، كان يلعن أئمة الكفر، الله لعنهم في كتابه، كان يدعو عليهم ويلعنهم ويسميهم بأسمائهم أيضا، رؤساء زعماء قريش. يقول جبرائيل جاء قال: أسكت، سكت. قال: يا محمد، إن الله لم يبعثك سباما ولا لعانا، عزيز يعني أص لا تلعن، وإنما بعثك رحمة للعالمين، ولم يبعثك عذابا، ليس لك من الأمر شيء. ثم علمه هذا القنوت، اللهم إنا نستعينك، علمه السورتين. عزيز يعني واضح أن هذا موضوع، أن لعن النبي صلى الله عليه وآله اللي هو ما ينطق عن الهوى ولا بأمر ربه، ولعن الله أئمة الكفر وقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم وجاهدوهم، ولعنهم في كتابه، أنه إجا جبرائيل خطأ النبي، ليش تلعن زعماء قريش؟ وقال له اسكت وسكت، وبدل اقرأ هذا. إذن سورتي الخلع والحفد مخترعتان بدل القنوت الذي كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وآله على زعماء قريش ويلعنهم. بعد أحاديث كثيرة في الخلع والحمد، وفيها أحاديث صحيحة السند، وفيها أحاديث توبيخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عجيبة التوبيخ له. معناها ماذا؟ معناها أن الجماعة عندهم حساسية من اللعن، وأنهم يريدون يقولون أن لعن النبي منسوخ. إذا نلاحظ أنه هناك شيئين طلقاء ومشركي قريش عندهم حساسية منه: البسملة، الجهر بالبسملة يطير عقل القرشي لما تجهر بالبسملة، وعندهم عقدة منها وأخفوها، ولما أجوا المدينة أثروا على الباقين، والآن بعضهم حتى أنكروا أنها جزء من القرآن. لماذا؟ الله عز وجل على النبي لما يتجمعون حول بيته أو يؤذونه اجهر بها. كان إذا جهر بالبسملة كأنه تيار كهربائي يجي إلهم فيخافون منها. كذلك لعن، اللعن عند العرب يخافون منه. تحية العرب لملوكهم أبيت اللعن، في كل في الجزيرة في اليمن في غيرها كلها يعني أبيت أن تفعل ما يوجب اللعن. ولما النبي صلى الله عليه وآله لعن أئمة الشرك والكفر والمجرمين، هؤلاء صار عندهم عقد. كيف يعالجون اللعن؟ في السنة الثامنة طبعا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجأهم بعشرة آلاف من جنود الله، اضطروا أن يرفعوا أيديهم وينزعوا سلاحهم يستسلموا. أسلموا، هددهم، نطقوا بالشهادتين. قبل منهم، قبل منهم، ولكن ظل عن هؤلاء رأسا، قال أن أنتم معنا، وأخذهم يلا تحركوا معنا لقتال هوازن. أخذهم وهيئوا 2000 جندي من مكة بعد فتح مكة إلى قتال هوازن في حنين، وتآمروا مع هوازن، وصارت الهزيمة فيهم، كانوا مقدمة الجيش 2000، وصلت الهزيمة إلى المسلمين إلى آخره. لكن مع ذلك قبلهم النبي صلى الله عليه وآله. وإن كان عندنا حديث صحيح أن طلقاء مكة وعتقاء ثقيف، هؤلاء ليسوا من الأمة، هؤلاء حيز، وأمة رسول الله حيز، هذا بحث آخر، وهذا ثابت وصحيح في مسند أحمد وسنده صحيح، أنهم الأنصار والمهاجرون حيز، والطلقاء إلى يوم القيامة حيز، وذولاك الطلقاء والعتقاء حيز إلى يوم القيامة. وعلى هذا الأساس ممكننا أن نقول أن الطلقاء أو بني أمية هم جزء أصلي، جزء ملحق بالأمة الإسلامية. المهم هذا موضوع آخر. أرادوا أن يعالجوا مشكلة هؤلاء الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا أنه النبي هو يمكن بعض المرات يغضب يغلط، يقول يلعن واحد بدون حق، يضرب واحد بدون حق، وهو قال يا ربي إذا لعنت أنا من لا يستحق اجعل لعنتي عليه رحمة، مغفرة، مثوبة، أجرا، وحوالي 20 نوع، يعني صار سهم الملعون أكثر من سهم غير الملعون. هذه أيضا نحن لا نعتقد بها مهما روتها الصحاح. إذن سورتا الحسد والخلع المخترعتان واللي سندهم سند صحيح هما موضوعتان مدعيتان أنهما مكان قنوت النبي صلى الله عليه وآله في لعن زعماء قريش. وسورة المعوذتين ليش الحساسية منهم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعوذ أولا الحسن والحسين بدعاء، ونزل جبرائيل بالمعوذتين. المعوذتين كان يعوذهما بالمعوذتين، يكون على المنبر صلى الله عليه وآله أو جالس في المسجد مع أصحابه، يدخل الحسن والحسين يقول ائتوني بهما أعوذهما بما عوذ به إبراهيم إسماعيل وإسحاق. يركز مكانتهم في الأمة أن هؤلاء الأسرة المباركة المختارة كما اختار الله عز وجل أسرة إبراهيم، بل آل محمد عندنا أفضل من آل إبراهيم صلوات الله عليهم جميعا. إذن كانوا يرونه أنه يعوذ، قالوا هذه عوذة نزلت للحسن والحسين، وما ما نعرف أنه من القرآن، حتى أن بعضهم أنكر. ومن العجيب الآن في سورة المعوذتين من أعجب ما يكون أن البخاري ما يشهد أنهما من القرآن، وهذا عجيب. ويقولون أنتم تقولون بأن القرآن ناقص. المعوذتين والبسملة أعظم آية في كتاب الله، يقولون مو من القرآن، زيادة. المعوذتين أيضا ما يشهدون أنه من القرآن، ثم يتهمون يا أخي من كان بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بحجر، بل نحن ما نقول أنكم ما تعتقدون بالقرآن، نقول هذه المصايب موجودة في مصادركم وقليل منها موجود في مصادرنا، فعالجوها كما يجب علينا نحن أن نعالجها. لاحظوا ما ورد في سورة المعوذتين. المعوذتين عندهم مجموعة أمور. أول شيء اتهموا عبد الله بن مسعود أنه كان يقول أنهما ليس من القرآن، وهذا أيضا مو ثابت عن عبد الله بن مسعود. بعد شوفوا نروى عن عبد الله بن مسعود أنه المعوذتين كان يحكهما من المصحف، هذا أحمد في مسنده 5/130 يقول أن ابن مسعود ما يقبلهم أنه هذول من القرآن أبدا. يقول ما هو رواية أحمد بن حنبل، يقول عن زر قال قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر. عجيب، يحطوها في رقبة أبي بن كعب، في رقبة عبد الله بن مسعود، ويقولون أن النبي قال خذوا قرآنكم من أبي ومن عبد الله بن مسعود. يعني ماذا؟ يعني معناه يقولون هم من القرآن. قيل لسفيان ابن مسعود قال نعم وليس في مصحف ابن مسعود. ليش؟ مو ابن مسعود، سموه ابن مسعود. يقول كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرأهما في شيء من صلاته، فظن أنهما عوذتان أو عوذتان وأصر على ظنه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعهما إياه. يعني المعوذتين جريمتهم أنهم شيعيات، يقرأهم النبي عوذة للحسن والحسين، فبعضهم يقول أنه طيرهم حتى من القرآن. بدالهم الحفد والخلع، بدل لعن زعماء قريش بالقنوت اقراهم أو بالصلاة اقراهم أيضا. أما بني أمية كان يقرأونهم بالصلاة، وردت روايات الحاكم فلان فلان كان يقرأ الحفد والخلع. بعد يقول ابن ماجه عن أبي سعيد كان رسول الله يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. بعد البخاري روى تعويذ النبي للحسن والحسين بس ما قال بالمعوذتين. كان النبي قال البخاري في 419 عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم على التعبير وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وأوهامة ومن كل عين لامة إلى آخره. ابن ماجه أيضا روى ذلك، غيره روى ذلك. بعدين ماذا روى البخاري في المعوذتين؟ غاية ما رواه كل جبرائيل بلغني إياها بس ما خلّي من القرآن ما يشهد، مع أنه توجد روايات تنص على أن المعوذتين من القرآن وعن عقبة الجهني، لكن ما يرويها البخاري. معناها أنه هو متوقف أنهما من القرآن أو من غير القرآن. لماذا؟ إلى آخر الأحاديث. نحن لا نريد أن نقول أن البخاري يقول بنقص القرآن، يقول في هذا إذا ثبت أنه هو متوقف المعوذتين. المتوقف يعني ما يحكم بجزئيتهم من القرآن، يعني يرى زيادتهما في القرآن كما يرى زيادة البسملة في القرآن. البسملة كلها يعني 114 سورة، شيل سورة براءة 113 آية، معناه يقول أنه هذه زائدة في القرآن، مع أن نحن نعتقد أن البسملة من القرآن، جزء من الحمد بل جزء من كل سورة ما عدا براءة. إذن البخاري عندنا روايات في المعوذتين تقول أنها من القرآن، وروايات تنفي أنها من القرآن مثل موقف عبد الله بن مسعود وغيره، وروايات متوقفة. البخاري يختار الروايات المتوقفة التوقف فقط، ولا يشهد بأنها من القرآن، وهذا من العجائب. لاحظوا تشكيكات فيها عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الآيات عقبة بن عامر الجهني هذا مسلم يرويها وأنها من القرآن في مجلد 2 صفحة 200، يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. بعد يقول أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذتين. بعد الشافعي في الأم غيره وغيره وغيره، وهناك أما البخاري ما يروي هذه كلها، يقول يروي رواية البخاري أنه سألت أبي بن كعب أنه هكذا المعوذتين ماذا تقول، يقول أبي سألت رسول الله فقال قيل لي فقلت، قيل لي فقلت يعني قلت، ما قلت ما أقول من القرآن، معناه قرأتها. المهم نعتقد بأن المعوذتين من القرآن، والحمد لله رب العالمين.